وحيت أبوك يا وجع لا تريح شوية الجدع انت ليه ما مريحوش وريك السلامة تجوب الليلة بيديك ياسر عويس الصحبة والمجال شكر خاص على الحضور كل نجوم نجا حمادي شكر خاص على الحضور وريك السلامة وحيات أبوك يا وجع لا تبعد شوية من الجدع انت ليه ما مريحوش والله الراجل الجدع في زماننا ده ملوش مرتجع ولا انتو ما تعرفوش ملعون ابوها قروش بتمشي مع ناس ما ينفعوش واللي ما معهوش ما بتضحكلوش في زماننا القرش بيعمل وحوش وحياة أبوك يا وجع في ناس بتشرب الكيف وتنسى وناس شربت لك لسه في ناس تشرب الكيف تنسى وفي ناس يا أبو عصر لسه كل ما تقول ارتحنا يطلع الهم يقول لا لسه وناس عايشة بتضحك بالهم ولا حسة وناس تنام بالعصر وناس ولا تتمسى في ناس تنام بالعصر وناس ولا بتتمسى في ناس تضحك في الوش واللي مش خلصة في الحسن واخدين كمان رخصة وناس ليها في الحسن واخدين كمان رخصة وناس مشاها الهم وناس كتير لسه في ناس سيبها الهم وناس كتير تشرب كيف تنسى خمسين قصة في ناس بتشرب كيف تنسى جمع قصة وناس معاها الكيف جاب قصة ورا قصة وناس معاها الكيف جاب قصة ورا قصة وزرعوها في الجبال قبل ما حافظين عزيمها ليلة ما حافظينها للهنا والوقف العريس المنتظر سبعة خمسة والدعوة على رجل هنا بالوقف واسمع وركز ياللي بتبصلي وانت قاعد بعيد بقول اسمع وركز يا اللي انت قاعد بعيد. والله اخوكم في المعنى شاطر، عمري ما كنت بليد، ولا كرر في كلامي ولا بقول واعيد، بس انتوا اصحاب الفرح بيديكم تخلونا نقول قديم ولا نقول جديد. واحد حلوة القعدة مزاج على طول، حلوة وبتجمع دول مع دول، نجوم روح حشيش وتمر، حسرة علينا ولا مخلين طلعوها في الجبال حصدوها المجرمين، عملوها في الهوى نص رمضان بتاريخ الحي الفرح واللي فيه تحية خاصة بكل الليلة واللي فيها. ولا بيرة ولا برشام بيطيبوا الجرح